الحمد لله رب العالمين وصلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 36 من مجالس شرح المرشد المعين على الضرور من علوم الدين للإمام عبد الواحد بن عاشر الأنصاري الأندلسي ثم الفاسي. واليوم هو اليوم 21 من شهر ذي القعدة الحرام عام 35 و400 من هجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وقد تحدثنا في المجلس الماضي عن أحكام التيمم، وذكرنا أولية التيمم ومتى الشرع وما إلى ذلك من أمور. واليوم إن شاء الله تبارك وتعالى سيكون حديثنا عن واجبات التيمم وعن سننه ومندوباته ونواقضه وما يتعلق بهذه الأمور إن شاء الله تبارك وتعالى. فنقول، يقول الناظم رحمه الله تبارك وتعالى: فروضه مسحوك وجها واليدين، للكوع والنيات أولى الضربتين، ثم الموالاة صعيد طاهرا، ووصلها به ووقت حضرا، آخره للراج أيس فقط، أوله ثم أوله والمتردد الوسط. هذا فصل من فصول كتاب التيمم، وهذا فصل من فصول كتاب التيمم، وفيه يذكر الناظم رحمه الله تبارك وتعالى فروض التيمم. معناه أنه هذه هي الفرائض التي لا يجزئ التيمم من غيرها، فمن فعلها فقط فتيممه صحيح، ولكن ترك الذي ينبغي أن يفعله وترك الأولى والأفضل والأحرى، ومن زاد فقد زاد في الخير وبذلك ازداد من الأجر. والأصل في هذا الباب الآية، آية النساء والمائدة: فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. وفي سورة المائدة: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. فهنا يقول، ذكر ثمانية فرائض، أو ثمان فرائض، ذكر فرائض ثمانية. ذكر أولا الوجه، يعني مسح الوجه. إذن أول الفرائض أن يمسح المتيمم وجهه، وعندما نقول وجهه نقصد الوجه الشرعي الذي تقدم معنا في الوضوء، وهو الذي يبدأ من منابت الشعر المعتاد إلى أسفل الذقن، ومن شحمة الأذن اليمنى إلى شحمة الأذن اليسرى. فهذا هو الوجه الذي على الإنسان أن يمسحه في تيممه ويتتبع الغضون وما إلى ذلك. والفريضة الثانية هي اليدان، واليدان هنا إلى الكوعين، اليدان إلى الكوعين، إذن فقط الكفان يعني. قال علماؤنا رحمهم الله: وينزع خاتمه، ينزع الخاتم، بخلاف الوضوء فليس عليه أن ينزع خاتمه. والفرق بينهما أن للماء خاصية النفاذ، الماء ينفذ، فحتى لو لم تزل خاتمك وأجلته هكذا فالماء يصل، بخلاف التراب وحتى التراب يعني أو الحصى أو بقية في الصعيد الطيب الطاهر، هذا ليس له خاصية النفاذ، ولذلك قالوا عليه أن يزيل خاتمه. و طبعا يعني يخلل بين الأصابع حتى يشمل الكفين الكاملين. والأصل في هذا الآية، أو الآيتان اللتان ذكرتهما الآن والحديث وهو حديث عبد الرحمن ابن أبزع أبيه قال جاء رجل إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال إني أجنبت فلم أصب الماء فقال عمار رضي الله عنه عمار بن ياسر رضي الله عنه لعمر بن الخطاب رضي الله عنه أما تذكر أنا وأنت أجنبنا أنا وأنت أجنبنا فأما أنت فلم تصلي وأما أنا فتمعكت فصليت وفي رواية فتمعكت كما تتمعك الدابة في التراب فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال إنما يكفيك هكذا وضرب النبي صلى الله عليه وسلم بكفيه الأرض ونفخ فيهما يعني التراب وما علق بهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه وهذا الحديث الصحيحين فدل هذا الحديث على ما في الآية فامسحوا بوجوهكم وأيديكم من فهنا أيضا مسح بهما وجهه ويديه قالوا وقياسا على السرقة فإن حد السرقة يقطع فيه الكف فقط نسأل الله العافية ولا يزاد عليه إلى الذراع فكذلك هنا لما ذكر الكف فالكف لا ينصرف الذهن فيه إلا إلى الكف المعتاد وهو ما يصل إلى الرسغ واضح يا إخوان؟ فإذا هنا الآية والحديث والنظر يجعل مسح الكفين في التيمم هو الواجب فقط دون غير ذلك من الأمور هذا هو مشهور المذهب وهذا الذي عليه كثير من أهل العلم وخالف غيره الفريضة الثالثة وهي النية والنية ذكرناها مرارا وتكرارا وذكرنا دليلها مرارا وتكرارا أيضا وما أمروا إلا أن يعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء أو يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة وذكرنا حديث عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه في الصحيحين وفي الموطأ من رواية محمد بن الحسن الشيباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ومن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه قال علماؤنا رحمه الله وينوي هنا استباحة ما كان ممنوعا عليه ولذلك لو أنه نوى رفع الحدث الأصغر وهو جنب لم يجزئ ذلك التيمم لأن النية كانت قاصرة ولذلك الأولى والأحوط والأفضل في كل تيمم أن ينوي استباحة ما كان ممنوعا عليه هكذا بإطلاق حتى يستطيع بهذا التيمم أن يفعل كل ما كان ممنوعا عنه قبل ذلك واضح يا إخوة؟ فروضه مسحوك وجها واليدين للكوع والنية أولى الضربتين طبعا هنا كلمة ضرب ليست على بابها يعني الإنسان لا يضرب التراب ولا يضرب الحصى ولا يضرب الأرض إنما يمسها هكذا هذا سمي ذلك ضربا فالضربة الأولى هذه هي الواجبة أما الضربة الثانية فليست بواجبة واضح يا إخوة والأصل في ذلك حديث عمار رضي الله تبارك وتعالى عنه وفي إحدى رواياته عند أبي داود والنسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في التيمم ضربة للوجه واليدين وهذا صريح في أن التيمم فقط ضربة واحدة للوجه واليدين ويؤيد ذلك حديث عمار بن ياسر الآن في الذكر ونص الإمام الحافظ بن عبد البر رحمه الله كما في التمهيد والاستنكار على أن الأحاديث التي روي فيها ضربتان كلها معلولة ولا يكاد يثبت منها شيء وفي جميع الأحاديث لا يثبت شيء إلا ضربة واحدة هذا هو الصواب في الأحاديث، والأحاديث موجودة في الصحيحين وكتب السنة الأخرى، كتب الستة وغيرها. ثم الموالاة ووقت قد حضر. ثم موالاة طهور صعيد طهورا. الموالاة ذكرناها أيضا مرارا يا إخوة، ذكرناها في الحدث الأكبر والأصغر، ذكرناها في الوضوء وذكرناها في الغسل. وشرطها الموالاة، شرطها الذكر والقدرة. ومعنى ذلك أن يكون الفعل كله في فور واحد، وذلك بأن يكون الفرق بين الضربتين، بأن لا يكون هناك فرق بين الضربتين، تضرب وتمسح الوجه ثم تضرب وتمسح ثم تمسح اليدين من غير أن تطيل فترة بينهم، هذا واحد. وأيضا عند دخول الوقت لا تطل المدة، مجرد أن تتيمم صلي لا تتأخر. وأيضا بعد دخول الوقت عند حضور الصلاة فتيممك أيضا يكون مباشرة بعد التيمم، واضح يا إخوة؟ في هذه كلها يكون التيمم، في هذه الأمور كلها يكون التيمم. ثم صعيد طهرا، الصعيد الطاهر هذا نص الآية، فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. ومذهبنا هو أوسع المذاهب في مسألة الصعيد الطيب، فبعض أهل العلم اشترطوا أن يكون ترابا فقط، وبعضهم قال تراب وله غبار، وبعضهم قال لا يتيمم بشيء بخلاف ذلك، ولهم أقاويل في ذلك فيها شدة. أما أصحابنا رحمهم الله فتوسعوا، قالوا الصعيد الطيب كل ما كان من جنس الأرض وكان طاهرا، فيدخل في ذلك التراب والحصى والمواد المعدنية التي لم تدخلها الصناعة، التي ما زالت في أصلها في مكانها، كالشب وكالحديد وكغير ذلك مما بقي في مكانه. أما إذا دخلت الصناعة فهذا لا يجزئ، لذلك هذه الأجهزة التي أمامنا لا يجزئ التيمم عليها، وهذه الجدران التي نراها لا يجزئ التيمم عليها لأنها دخلت الصناعة، واضح يا إخوة؟ حتى إن أصحابنا توسعوا فقالوا يجوز التيمم على الثلج، الثلج الجامد يجوز التيمم عليه وجوزوا. المهم لهم يعني توسعوا كثيرا في قضية الأمور أو المسائل أو الأشياء التي يتيمموا لها أي يتيمموا بها، وذلك من فضل الله سبحانه وتعالى على الناس. والحقيقة هذا الصعيد الطيب ورد في كتاب الله سبحانه وتعالى، وورد أيضا في الحديث في السنة عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه كما في سنن أبي داود والنسائي والترمذي، وصححه ابن خزيمة وابن حبان رضي الله تبارك وتعالى عنهم جميعا ورحمهم الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصعيد الطيب وضوء المسلم، ولو إلى 10 سنين، فإذا وجدت الماء فأمسه بشرتك فأمسه جلدك فإن ذلك خير لك. وهذا الحديث حقيقة له روايات كثيرة، من بعض رواياته قوله صلى الله عليه وسلم فليتق الله وليمسه بشرته، إلى غير ذلك من الروايات التي لها مضمون واحد، وهو أنه إذا وجد الماء كما هو المثل عندنا، إذا وجد الماء بطل التيمم، وبالمقابل إذا لم يوجد الماء فلك أن تتيمم ولو بقيت 10 سنين، طبعا 10 سنين على سبيل المبالغة ولكنها حقيقية، يعني لو أن الإنسان لم يجد الماء هذه المدة كلها فله أن يتيمم في تلك المدة كلها، واضح يا إخوة؟ إذا هذا الحديث أيضا قال الصعيد الطيب طهور المؤمن، فهو صلى الله عليه وسلم سماه طهورا، فدل ذلك على أن التيمم يقوم بحسب هذا الحديث يقوم مقام الماء إلا فيما استثني. وسيأتي معنا إن شاء الله مزيد توضيح لهذا، فإن أصحابنا رحمهم الله وجمهور الفقهاء المشهورين المتبوعين تشددوا في باب التيمم بحيث ضيقوه، وحجتهم في ذلك أن التيمم رخصة والرخص تقدر بقدرها فلا يتوسع فيها. يعني أصحابنا قالوا التيمم رخصة والرخصة تقدر بقدرها ولا يتوسع فيها، حتى لا يتهم المرء بأنه يعبث بدين الله سبحانه وتعالى. وهذا هذه القاعدة عليها قص كل الأمور التي سنذكرها بعد القليل. إذن جميع المسائل التي ذكرناها أصلها هو هذا الأصل الصيد. طيب. وعن عمران بن حسين رضي الله تبارك وتعالى عنه كما في صحيح البخاري أنه وجد رجلا لم يصلي مع القوم، صلوا جماعة واعتزل القوم، فقال له عمران بن حسين ما منعك أن تصلي مع القوم؟ ألست مسلما؟ قال أصابتني جنابة ولا ماء. فهو يعني رفض أن يصلي لأنه لا ماء وهو جنوب. قال عليك بالصعيد فإنه يكفيك، عليك بالصعيد فإنه يكفيك. والصعيد كل ما صعد على وجه الأرض، كل ما صعد على وجه الأرض فهو صعيد. واضح يا إخوة في هذا الموضوع؟ طيب، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد. ماذا كنت أريد أن أضيف فائدة هنا، أمل لعلها تأتي من خلال الدرس إن شاء الله. ثم صعيد طهر ووصلها به ووقت حضر، ووصلها به ووقت حضر، وصلها به يعني وصل الصلاة بالتيمم، ووقت الحضر يعني يجب أن يكون الوقت قد دخل. قال علماؤنا رحمهم الله وعليه، فلو أن إنسانا تيمم ثم في آخر تيممه أذن أو دخل الوقت، قالوا لا يجزئه، يجب عليه أن يعيد التيمم. لما؟ قالوا لأن الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وقد دل الدليل وقد خص الدليل الوضوء من هذا الأمر، بمعنى أنه بإجماع الأمة وحديث كثيرة أنه يجوز أن نتوضأ قبل الوقت وبعد الوقت وبعد أن يعني ويجوز أن نتوضأ ثم نترك نجلس فترة طويلة ثم نصلي، هذه الأمور كلها جائزة لا يوجد موالاة فيها. قالوا لكن التيمم لأنه رخصة بقي على ضيقه، قالوا التيمم بقي على ضيقه، واستنبطوا ذلك من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال جعلت الأرض كلها لي ولأمتي مسجدا وطهورا، فإنما أدركت رجلا من أمة الصلاة فعنده مسجده وطهور. طب ما وجد دلالة فيه، حديث يتحدث عن يعني الخصائص التي خص الله عز وجل بها الأمة المحمدية. الوجه الدلالة فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فأينما أدركت رجلا من أمة الصلاة فعنده مسجده وطهوره. إذن كأنه يقول إذا أدركتك الصلاة فعندئذ تتيمم وتتطهر. وحقيقة الاستنباط يعني فيه ما فيه، يعني هو استنباط ذكره بعض أهل العلم وذكره الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار حجة لمن يقول بهذا القول الذي ذكرناه الآن، لكن يعني هو وجه من أوجه الدلالة، هو وجه من أوجه الدلالة. وأيضا قالوا يجب أن يكون الوقت متصلا، يعني التيمم متصلا بالصلاة، يعني تتيمم وتصلي، والفرق البسيط الخفيف لا يمنع ذلك، لا يمنع يعني لا يبطل التيمم، يعني الوقت القليل وما قارب الشيء أعطيه حكمه كما هي القاعدة الفقهية. إذا حضور الوقت لنفس الحديث ونفس السبب، بمعنى يعني أن يحضر الوقت وتكون الصلاة بعد الوقت مباشرة، فهذا لنفس الأسباب التي ذكرناها. ويضاف على ذلك أن أبا سعيد الخدري رضي الله تبارك وتعالى عنه قال خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء، هذه الصلاة وليس معهما ماء، فتيمما صعيدا طيبا. والحديث في مسدرك حكم وصححه على شرط الشيخين. إذن عن أبي سعيد الخدري رضي الله تبارك وتعالى عنه يقول: خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء فتيمما صعيدا طيبا. طيب، هنا أيضا مسألة: حضرت الصلاة فتيمما وليس معهما ماء، هب أن إنسانا ليس معه لا ماء ولا صعيد، هذه مسألة يفترضها أئمتنا، وهي قد تكون يعني، ويفترضونها في المصلوب مثلا صلى الله العافية، أو في المسجون في مكان ليس فيه لا ماء ولا تراب. فمشهور المذهب هو أنه لا صلاة عليه، لكن هذا القول حقيقة قول رديء جدا، وقول يعني النصوص الشرعية لا تساعد عليه، ولذلك رده المحققون من أهل العلم. كيف تقول لا صلاة عليه وهو يسمع؟ طيب يا أخي، عندنا قول الله سبحانه وتعالى: اتقوا الله ما استطعتم، وهذا لم يستطع لا هذا ولا ذا. فإذا تسمى المسألة مسألة صلاة فاقد الطهورين، مسألة صلاة فاقد الطهورين، وقد ناقشها الإمام ابن عبد البر أيضا في التمهيد وفي الاستذكار، وجاء بالأقاويل كلها وحرر المسألة. حقيقة له كلام جيد في هذا الباب، أتى بالأقاويل وحررها، وأقاويل أصحاب الإمام مالك. الحاصل أن الذي ترتاح إليه النفس أن يقال فاقد الطهورين يصلي كما هو ولا شيء عليه. لما؟ طيب، هل يعيد إذا وجد الماء؟ من أهل العلم من قال ذلك؟ من أهل المذهب، من الأئمة الكبار، أصحاب الإمام مالك رحمه الله، من قال هذا؟ قالوا يصلي، إذا وجد الماء يعيد الصلوات التي فاتت كلها. نعم، على أساس أنه صلىها من غير وضوء. ومنهم من قال لا، هو أدى ما عليه انتهى الأمر، وهذا الذي ترتاح إليه النفس، لأنه الله سبحانه وتعالى يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، وهذا اتقى الله ما استطاع. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما أمرتكم به من أمر فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فانتهوا، وهذا قد أدى ما عليه وانتهى عما ينهي عنه. وأيضا الله سبحانه وتعالى يقول: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، قال: قد فعلت. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، قال: قد فعلت. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. هذه النصوص، وبعد كل آية يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الله سبحانه وتعالى قال: قد فعلت، قد فعلت. فالله سبحانه وتعالى من فضله علينا أنه قد رفع عنا الإصر والأغلال التي كانت في الأمم السابقة. وهذه قاعدة سبحان الله، أن دين الله سبحانه وتعالى سهل، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أتيتكم بالحنيفية السمحة. فمن سماحة هذا الدين أنه لم يشدد علينا. انظروا إلى شريعة بني إسرائيل شديدة، يعني ما حكى لنا القرآن منها يظهر يعني فيه الشدة. ولو ذهبت تقرأ التوراة لقرأت أحكاما شديدة حقيقة، وهناك بعض الذنوب والمعاصي يعني مجرد فعلها فيها القتل. فحقيقة لما جاء عيسى عليه السلام كانت شريعته في غاية اللطف والسماحة، حتى إنها يعني قالت: من أخذ ثوبك فأعطه رداءك، ومن أخذ يعني فيها مبالغة في التسامح، ومن لطم كفك الأيمن فأعطه كفك الأيسر، وما إلى آخره. فجاء الإسلام، جاءت الشريعة المحمدية، وكل إسلام جاءت الشريعة المحمدية بالتوازن، لك الحق في أن تسامح، ولك الحق في أن تنتقم، هذا حقك. وجاءت وسطا بين الشدة وبين اللين، وكذلك في الحدود جاءت بإباحة العفو أو الدية، أو لك الحق في القصاص، وأما الشريعة الموسوية فليس فيها إلا القصاص، وهكذا يعني. فإذا من هذا نستفيد أن القول الأرجح هو أن فاقد الطهورين يصلي كيفما هو ولا شيء عليه، وهذا هو الذي يستطيعه. واضح يا أخوان؟ جيد. وسيتبين لنا بعد إذا انتهينا الآن من فرائض الصلاة، عفوا، فرائض التيمم. ثم هنا ذكر مسألة، قال أوله للراجي أيس فقط، آخره هو المتردد الوسط. آخره للراجي. ها؟ آخره للراجي أيس. آخره للراجي، أيس فقط، أوله هو المتردد الوسط. آخره للراجي. الآن عندنا ثلاثة رجال. شخص لا يوجد ماء ولا أمل في وجوده، مقطوع الماء، قالوا إن المقطوع، وذكروا له أن الماء لا يأتي إلا بعد 3 ساعات، وليس له مكان آخر ليأتي بالماء منه. إذن هذا لماذا يؤخر الصلاة؟ لا يأتي ماء، لا أمل في وجود الماء، إذن الآن تيمم وصلي. إذن هذا آيس، إذن يصلي أوله، الآيس يصلي في أوله. طيب الراجي هو يتوقع الماء في أي لحظة، وقالوا والله انقطع الماء لكن هو سيأتي بعد قليل، انتظر إلى آخر الوقت. ما معنى آخر الوقت؟ آخر الوقت الاختياري، آخر الوقت الاختياري. فإذا اقترب الوقت الاختياري من الانتهاء فليتيمم ويصلي، ما دام لم يجد الماء إلى تلك اللحظة فليتيمم وليصلي. والمتردد يعني هو يتوقع ها قد يأتي قد لا يأتي، المسألة ليس عنده أمل وليس عنده يأس، فهذا متردد، فهذا ينتظر إلى وسط الوقت، ينظر وسط الوقت، فإذا توسط الوقت عنده يتيمم ويصلي وقد أدى ما عليه. طيب هذا الترتيب بهذا الشكل للآيس والمتردد والراجي، هل هو من أمور الواجب أم من أمور المستحب؟ هو أمور المستحب، هذا فقط على وجه الاستحباب حتى يصلي المرء وذمته بريئة بين يدي الله سبحانه وتعالى. واضح يا إخوة؟ واضح، جيد. طيب بعد أن انتهى من ذكر الفرائض ذكر السنن التيمم، سنن التيمم، فقال رحمه الله: سننه مسحوك وجها واليدين، سننه مسحوهما للمرفق أو للمرفق، سننه مسحوهما للمرفق، وضربة اليدين ترتيب بقي، مندوبه مندوبه تسمية وصف حميد، ناقضه مثل الوضوء ويزيد وجود ماء أو يزيد وجود ماء قبل أن صلى وإن بعد يجد يعيد بوقت إن يكن كخائف اللص وراج قدما وزامن مناولا قد عديما. شيخ وجود ماء قبل أن صلى وإن وجود لأنه يقول ناقضه مثل الوضوء ويزيد وجود ماء قبل أن صلى وإن بعد يجد، هكذا يعني أنا فصلته حتى تفهموا يعني. نعم. يعيد بوقت إن يكن كماذا؟ كخائف اللص وراجل قدمه وزمن مناقضه. سأبينها لكم ثم نأتي على ذكر الأدلة. يقول سنن التيمم أن تمسح اليدين إلى المرفق كالوضوء، أن تمسح اليدين إلى المرفق إلى المرفقين يعني. طيب سننه مسحوهما للمرفق، إلى مسح اليدين إلى المرفق. الثاني وضربة، يعني الضربة الثانية لأنه يضرب الضربة الأولى يمسح بها وجهه، والضربة الثانية يمسح اليدين إلى المرفقين، وضربة اليدين ترتيب بقي. كيف ترتيب؟ يعني تمسح الوجه ثم اليدين، تمسح الوجه ثم اليدين، هذا هو الترتيب بقي، هذا الذي بقي من 3 سنن، هذه 3 سنن. أما المندوبات، التسمية تقول بسم الله في بداية التيمم، والوصف الحميد. ما هو الوصف الحميد؟ الوصف الحميد هو هكذا، تأخذ تضرب بيديك على الصعيد الطيب، وتزيل ضربه، ثم تأتي هكذا وتمسح وجهك هكذا، ثم تضرب الضربة الثانية وتأتي بيدك هذه الظاهر باطن وتمسح هكذا ظاهر اليمنى إلى أن تصل إلى باطنها، ثم تأتي هكذا، ثم تأتي هكذا، ثم هكذا، وتمسح بين الأصابع، تمسح بين الأصابع، وبذلك تكون قد أتممت تيممك. واضح؟ فهذا هو الوصف الحميد، وقد ذكره بهذا الشكل، ذكر في المدونة، وذكره ابن أبي زيد الإمام ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله في الرسالة، ذكره في الرسالة. وأما أدلة هذا الفصل، فأولا مسح اليدين إلى المرفقين. بالمناسبة هناك من الشافعي يوجبون المسح إلى المرفقين، وأظن أن هذا القول أيضا موجود عند الحنابلة أيضا، فإذا المالكي لم ينفردوا به. والمالكي حقيقة اتخذوا، يعني أصحابنا اتخذوا قولا وسطا، وحقيقة وقول جميل وقوي. ماذا قالوا؟ قالوا نحن الأحاديث الصريحة الصحيحة جعلناها في الواجبات، والأحاديث الضعيفة المختلف في صحتها التي أيدها فعل الصحابة، فعل الصحابة كبار أو كرام معروفين بالتشدد في اتباع السنة، جعلناها من السنن، والمسائل الزائدة جعلناها من المستحبات. وحقيقة يعني قول قوي فيه إعمال النصوص الشرعية. وأريد أن أنبهكم يا إخوة بارك الله فيكم، أن بعض الناس يظن أن الأحاديث الضعيفة لا يعمل بها قط، وبعضهم يقول يعمل بها في فضائل الأعمال. والصحيح يا إخوة أن الأحاديث الضعيفة يعمل بها حتى في التعبدات، في الأبواب التي فيها أولا ليس فيها إلا حديث ضعيف. كثير من أهل العلم كانوا يقولون ضعيف الحديث خير من الرأي، يعني عندنا حديث يحتمل أن يكون قد قاله النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا نجتهد رأينا وهو لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم قطعا، ونترك حديثا يحتمل أن قد قاله النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهذا إذا تتبعتم الفقه ستجدون جميع المذاهب تقول بهذه الأمور. واضح؟ هذا المسألة الثانية، أن الحديث الضعيف خفيف الضعف وليس شديد الضعف إذا تأيد بعمل الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم دل ذلك على أن له أصلا. واضح يا إخوة؟ وفي هذا الباب هنا المسح إلى المرفقين، روى جابر بن عبد الله رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال التيمم ضربة للوجه وضربة للذراعين إلى المرفقين. هذا الحديث رواه الدارقطني في سننه، وقال رجاله كلهم ثقات. والدارقطني إمام الفن، إمام من كبار أئمة الإسلام في الحديث. ورواه الحاكم أبو عبد الله في مستدركه وصححه ووافقه الإمام الذهبي. إذن هذا حديث صريح صحيح في الضربتين، في الضربتين وفي في المسح إلى الذراعين. لكن حقيقة أن هذا الحديث ضعفه جماعات من العلماء، فحيث إن هذا الحديث ليس شديد الضرب واختلف فيه العلماء بين تضعيف وتصحيح، وأيده ما رواه مالك رحمه الله في الموطأ عن نافع أن ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما أقبل من أرضه التي بالجرف، وهي منطقة في المدينة المنورة، فحضرت العصر بمربد الغنم، منطقة هناك، فنزل عبد الله فتيمم صعيدا طيبا فمسح وجهه ويديه إلى المرفقين ثم صلى. فهذا الحديث يا إخوة رواه الإمام مالك موقوفا على عبد الله بن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، ورواه الحاكم مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن في إسناده نظر، في سنده راوي ضعيف، فلذلك الصواب أنه من فعل عبد الله بن عمر. والصواب أيضا كما ذكرت لكم يا أخوة أن جل هذه الأحاديث التي بهذا الشكل المسح إلى المرفقين لا يكاد يثبت منها شيء إلا عن الصحابة رضي الله تبارك وتعالى. وحقيقة أن يقال أن الصحابة هؤلاء جميعا اجتهدوا فزادوا في التيمم، هذا حقيقة فيه نظر يعني. فلذلك عندما أخذ أصحابنا رحمه الله بهذه الأحاديث وجعلوها من السنن كان قولهم يعني وجيها وقويا. والضربة الثانية أيضا وردت في هذه الأحاديث التي ذكرت لكم، ولم يثبت، وورد في حديث حديث ابن عمر وحديث عمار بن ياسر في بعض رواياته التي في غير الصحيحين وحديث ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما، هؤلاء جميعا لا يثبت شيء من ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما يثبت عن الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، بل ما رواه بعض الصحابة من ضربتين الروايات الصحيحة الصريحة كلها تدل على أنهم ضربوا ضربة واحدة لا ضربتين، لكن نظرا لأن هذا قد روي وقد خذ به بعض الصحابة فإن أصحابنا رحمه الله تبارك وتعالى أخذوا بهذه الأحاديث وجعلوا الضربة الثانية من السنن، ليست من الواجبات بل من السنن، وهذا القول يعني فيه احتياط للدين، فيه احتياط للعبادة. في الآيتين فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، فجعل الوجه قبل اليدين. نعم الواو ليست للترتيب، الواو لا تقتضي الترتيب، لكن أيضا رأينا في الأحاديث جلها فيه الوجه ثم اليدان، وفي بعضها اليدان ثم الوجه، وهذا دليل على أن الترتيب ليس بواجب بل هو سنة وليس بواجب. واضح يا أخوان؟ طيب، اللهم صل على سيدنا محمد. ومن ذلك ما رواه أبو جهيم رضي الله عنه، أبو جهيم الأنصاري الحارث بن الصمة الأنصاري رضي الله عنه قال: أقبل النبي صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل فلقيه رجل فسلم عليه، فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى أقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه ثم رد عليه السلام، ثم رد عليه السلام. الحديث في الصحيحين، ففيه أيضا الوجه واليدين، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني في هذا الترتيب الذي ذكرنا، الوجه واليدين، فيه الوجه واليدين. إذن مندوبه تسمية وصف حميد. طيب، مندوبه تسمية وصف حميد، أولا التسمية قياسا على الوضوء وعلى الغسل وعلى هذه الأمور، وقد بينا يا إخوة أن التسمية فيها الحديث فيه كلام، وأنه يعني صححه بعض أهل العلم وضعفه كثير من العلماء، ولكن لعموم لهذا الخلاف بينهم، ولأن التسمية لم ترد في أغلب حديث صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، ولا في صفة غسله، ولا في صفة تيممه، فقد قال العلماء هذه من المندوبات وليست من الواجبات. مندوبه تسمية وصف حميد، وهو الوصف الذي ذكرت لكم، وهذا الوصف بهذا الشكل هو أكمل الصفات، لذلك العلماء اختاروه، فيه إعمال لهذه النصوص كلها، فهو أكمل الصفات. ومندوبه تسمية وصف حميد، ناقضه مثل الوضوء، يعني أن كل نواقض الوضوء تنقض التيمم، لكن ويزيد على ذلك، ناقضه مثل الوضوء ويزيد وجود ماء قبل أن صلى، وإن بعد يجد وجود ماء قبل أن صلى وإن بعد يجد يعيد بوقت إن يكون كخائف للصوراج قدما وزامن مناولا قد عدما. انظر يا إذا وجد الماء قبل الصلاة انهار التيمم لأنه بدل، فإذا جاء المبدل منه انتهى الأمر، كالنائب عن الإمام، إذا جاء الإمام يرجع النائب والإمام يتقدم. واضح يا إخوة؟ والمثل يقول إذا حضر الماء بطل التيمم، لكن أصحابنا قالوا لا يبطل التيمم إن كان قد دخل في الصلاة، ولذلك قالوا وجود ماء قبل أن صلى. قالوا لما؟ قالوا لأنه دخل الصلاة بوجه شرعي لا حرج فيه، وبناء عليه فلو دخل الصلاة بهذا الشكل فلا شيء عليه. مثلا هو قال الله أكبر وبدأ يصلي ثم جاء الناس يا وجد الماء وجد الماء، أكمل صلاته لا شيء عليه. وهذا الفرع يخالفون فيه غيرنا من أصحاب المذاهب الأخرى، يقول لا يبطل التيمم وتبطل الصلاة وعليه أن يعيد الصلاة، لكن أصحابنا في هذا الباب يعني قالوا دخل الصلاة بتيمم شرعي أن يكمل صلاته. بعد ذلك إن شاء أن يصلي فوجوبا يجب عليه أن يتوضأ، أو إن كان على جنابة يجب عليه أن يغتسل. واضح؟ وجود ماء قبل أن صلى، افهم البيت، وإن بعد يجد، يعني بعد أن صلى وإن بعد يجد، يعيد بوقت إن يكون، إذن هناك حالات يعيد في الوقت. إذا كان قد صلى ووجد الماء فهناك حالات يعيد في الوقت بعد يجد. كخائف اللص، لماذا؟ هو خاف اللص ولم يذهب إلى الماء والماء هناك، لأن فيه نوع من التقصير، هذا الخوف جعل له رهبة، لعلها أوهام ولا حقيقة لها. في هذه الحالة يعني حتى يخرج من العهدة هذا يعيده، كخائف اللص. وراجي قدم، الراجي هو يرجو الماء، فصلى باكرا، فصلى في أول الوقت وإذا جاء الماء فعنده نوع تفريط. يعني هؤلاء يجمعهم جميعا أنهم عندهم نوع تفريط، كخائف اللص وراجي قدم وزمن، يعني إنسان مريض في الفراش السرير ولم يجد من يناوله الماء. مع الأسف أغلب المرضى اليوم يكون الناس أمامهم والهذا والماء أمامه ولا يتيممون. نعم نفترض الناس أهل الدين لا يصلون، يعني هذه مصيبة. لا إما نسهم إمام قاع ومهدين إن في مرض ما تيجي. لا إله إلا الله. لا أنا أتحدث عن طبقة أعلى من هؤلاء فيهم دين فيتيممون لكل صلاة. ولا وحقيقة أن كتب الفقه كلها تقول يجب عليهم أن يطلبوا الماء، خاصة إذا كانوا يستطيعون أن يتوضأوا. لماذا يتيمم والوضوء أمامه يمكن أن يتوضأ؟ أنا والله أتعب ولا يمكن، هذا ليس عذرا وليس حجة. لكن الناس سبحان الله تسارع إلى التساهل في مسائل القيام مثلا. فقط أنا رأيت شخصا يجري ويلعب، فإذا جاء يصلي جلس، ما لك كيف؟ قال والله رجلي تؤلمني. أنت تجري وتتريض فإذا جئت للصلاة تجلس. لذلك أنا أخشى على هؤلاء أن تكون أعمالهم غير مقبولة. وزمن مناولا قد عدم، لماذا؟ قال لأن عنده نوع تفريط. لكن هؤلاء هل يعيدون على سبيل الوجوب أم الاستحباب؟ لا، على سبيل الاستحباب، أدوا ما عليهم ولا شيء عليهم. هناك صورة أخرى يقولون تبطل فيها الصلاة، إنسان عنده ماء، إنسان عنده ماء قربة ووضعها ونسيها وبلما كان وتيمم وصلى ففي وسط الصلاة تذكرها، لا هذا تبطل صلاته عليه، أي يعني عنده نوع تفريط. ثم الماء موجود فهو ظن أنه غير موجود ولكنه كان موجودا. وبهذا نكون قد أنهينا كتاب التيمم، و يعني ان شاء الله في الدرس القادم ندخل في كتاب الصلاه حول الله تبارك وتعالى. انتهينا الحقيقه ليس من كتاب التيمم، انتهينا من كتاب الطهاره كله، وهذا بفضل الله تبارك وتعالى علينا جميعا. فنساله سبحانه وتعالى ان يعيننا ويسددنا ويفقهنا ويعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا انه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين. توحيدنا عزة المسلمين، به قد قهرنا عنيدا ظلوم، فلا عصبة تستبيح الحياة وتجعل منها دماء اللحوم.